بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 130 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، أي لآلهتهم. ومعنى لا يعلمون أنهم يسمونها آلهة ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع وتشفع عند الله، وليس كذلك، لأنها جماد لا تضر ولا تنفع. هو الضمير في لا يعلمون للآلهة، أي لأشياء غير موصوفة بالعلم ولا تشعر. أجعلوا لها نصيبا في أنعامهم وزروعهم أم لا؟ وكانوا يجعلون لهم ذلك تقربا إليهم. تالله لتسألن، وعيد، عما كنتم تفترون، من أنها آلهة وأنها أهل للتقرب إليها. ويجعلون لله البنات. كانت خزاعة وكنانة تقول: الملائكة بنات الله سبحانه، تنزيه لذاته من نسبة الولد إليه، أو تعجب من قولهم. ولهم ما يشتهون، يعني البنين، ويجوز في ما الرفع على الابتداء، ولهم الخبر والنصب على العطف على البنات، وسبحانه اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه، أي وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، أي صار فظل وأمسى وأصبح وبات، تستعمل بمعنى الصيرورة، لأن أكثر الوضع يتفق بالليل فيظل نهاره مغتما، مسود الوجه من الكآبة والحياء من الناس، وهو كظيم مملوء حنقا على المرأة. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يستخفي منهم من أجل سوء المبشر به ومن أجل تعييرهم، ويحدث نفسه وينظر: أيمسكه على هون، أيمسك ما بشر به على هون وذل، أم يدسه في التراب، أم يئده، ألا ساء ما يحكمون. حيث يجعلون الولد الذي هذا محله عندهم لله، ويجعلون لأنفسهم من هو على عكس هذا الوصف: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، صفة السوء وهي الحاجة إلى الأولاد الذكور وكراهة الإناث ووأدهن خشية الإملاق. ولله المثل الأعلى، وهو الغني عن العالمين والنزاهة عن صفات المخلوقين، وهو العزيز الغالب في تنفيذ ما أراد، الحكيم في إمهال العباد. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم بكفرهم ومعاصيهم ما ترك عليها على الأرض من دابة قط، ولأهلكها كلها بشؤم ظلم الظالمين. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه إن الحبار لتموت في وكرها بظلم الظالم. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كان الجعل يهلك في جحره بذنب ابن آدم. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما من دابة من مشرك يدب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي أجل كل أحد أو وقت تقتضيه الحكمة أو القيامة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم من البنات ومن شركاء في رئاستهم ومن الاستخفاف برسلهم، ويجعلون له أرذل أموالهم ولأصنامهم أكرمها. وتصف ألسنتهم الكذب، مع ذلك يخلق، أي الله تعالى، كما لا يخلق، أي الأصنام، وجيء بي من الذي هو لأولي العلم لزعمهم، حيث سموها آلهة وعبدوها فأجروها مجرى أولي العلم، أو لأن المعنى أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم، فكيف بمن لا علم عنده؟ وإنما لم يقل أفمن أعيد وإنما لم يقل أفمن لا يخلق كمن لا يخلق، مع اقتضاء المقام بظاهره إياه لكونه إلزاما للذين عبدوا الأوثان وسموها آلهة تشبيها بالله، لأنهم حين جعلوا غير الله مثل الله في تسميته باسمه والعبادة له، فقد جعلوا الله من جنس المخلوقات وشبيها بها، فأنكر عليهم ذلك بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق، وهو حجة على المعتزلة في خلق الأفعال. أفلا تذكرون، فتعرفون فساد ما أنتم عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتكم فضلا، ولا تبلغه طاقتكم فضلا أن تطيقوا القيام بحقها من أداء الشكر، وإنما أتبع ذلك ما عدد من نعمه تنبيها على أن ما وراءها لا ينحصر ولا يعد. إن الله لغفور رحيم، إن الله لغفور رحيم، يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكر النعمة ولا يقطعها عنكم لتفريطكم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون من أقوالكم وأفعالكم، وهو وعيد. والذين يدعون، والآلهة الذين يدعونهم الكفار من دون الله، وبالتاء غير عاصم، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات، أي هم أموات، غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. نفى عنهم خصائص الإلهية بنفي كونهم خالقين وأحياء لا يموتون وعالمين بواقة البعث، وأثبت لهم صفات الخلق بأنهم مخلوقون أموات جاهلون بالبعث، ومعنى أموات غير أحياء أنهم لو كانوا آلهة على الحقيقة لكانوا أحياء غير أموات، أي غير جائز عليها الموت، أي غير جائز عليها الموت، وأمرهم بالعكس من ذلك. والضمير في يبعثون للداعين، أي لا يشعرون متى تبعث عبادتهم، وفيه تهكم بالمشركين وأن آلهتهم لا يعلمون وقت بعثهم، فكيف يكون لهم وقت جزاء أعمالهم منهم على عبادتهم، أو فكيف يكون لهم وقت جزاء أعمالهم منهم على عبادتهم، وفيه دلالة على أنه لا بد من البعث. إلهكم إله واحد، أي ثبت بما مروى أن الإلهية لا تكون لغير الله وأن معبودكم واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، للوحدانية، وهم مستكبرون عنها وعن الإقرار بها، لا جرم حقا، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي سرهم وعلانيتهم، فيجازيهم وهو وعيد، إنه لا يحب المستكبرين، عن التوحيد يعني المشركين. وإذا قيل لهم، لهؤلاء الكفار والعياذ بالله عز وجل، ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين، ماذا منصوب بأنزل، أي شيء أنزل ربكم، أو مرفوع على الابتداء، أي أي شيء أنزله ربكم، وأساطير خبر مبتدأ محذوف، قيل هو قول المقتسمين الذين قاتسموا، هو قول المقتسمين الذين قاتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا سألهم وفود الحاج عما أنزل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، منهما يقوم في الدين مقام الروح من الجسد، أو يحيي القلوب الميتة بالجهل من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا، أن مفسرة لأن تنزيل الملائكة بالوحي فيه معنى القول، ومعنى أنذروا أنه لا إله إلا أنا، اعلموا بأن الأمر ذلك، من نذرت بكذا إذا، أو نذرت بكذا أو نذرت بكذا إذا علمت، والمعنى أعلم الناس قولي لا إله إلا أنا فاتقون، فخافون، وبالياء يعقوب، ثم دل على وحدانيته وأنه لا إله إلا هو بما ذكر مما لا يقدر عليه غيره من خلق السماوات والأرض، وهو قوله خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. وبالتاء في الموضعين حمزة وعلي في الحاشية واحد، أي في الآيتين واحد وثلاثة، في الآيتين واحد وثلاثة. تابع بعون الله عز وجل. وخلق الإنسان وما يكون منه، وهو خلقه، أو يمكن أن نقول وخلق الإنسان إذا كان معطوفا على من خلق السماوات والأرض، فتصبح من خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وما يكون منه، وهو قوله خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي فإذا هو منطيق مجادل عن نفسه، مكافح لخصومه، مبين لحجته، بعدما كان نطفة لا حس به ولا حركة، أو فإذا هو خصيم لربه عز وجل منكر على خالقه قائل من يحيي العظام وهي رميم، كما في سورة ياسين، وهو وصف للإنسان بالوقاحة والتمادي في كفران النعمة وخلق ما لا بد له منه من البهائم لأكله وركوبه وحمل أثقاله وسائر حاجاته، وهو قوله والأنعام خلقها لكم، هي الأزواج الثمانية وأكثر ما يقع على الإبل، وانتصابها بمضمر يفسره الظاهر كقوله والقمر قدرناه منازل، كما في سورة ياسين، أو بالعطف على الإنسان، أي خلق الإنسان والأنعام، ثم قال خلقها لكم، خلقها لكم، أي ما خلقها إلا لكم يا جنس الإنسان، فيها دفء هو اسم ما يدفأ به أو يدفأ به من يدفأ به من لباس معمول من صوف أو وبر أو شعر، ومنافع وهي نسلها ودرها، ومنها تأكلون، قدم الظرف وهو يؤذن بالاختصاص، وقد يؤكل من غيرها لأن الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم، وأما الأكل من غيرها كالدجاج أو كالدجاج والبط وصيد البر والبحر فكغير المعتد به وكالجاري مجرى التفكه. ولكم فيها جمال حين تريحون، تردونها من مراعيها إلى مراحها بالعشي، وحين تسرحون ترسلونها بالغداة إلى مسارحها، من الله تعالى بالتجمل بها كما من بالانتفاع بها، لأنه من أغراض أصحاب المواشي، لأن الرعيان إذا روحوها بالعشي وسروحوها بالغداة تزينت بإراحتها وتسريحها الأفنية، وفروحت أربابها وأكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس،